السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأشهد الله تعالى على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بمحبته هذه في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين. أحبتي في الله، من أحكام الديون، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله جل وعلا. والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجعل ما نقوله وما نسمعه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، ذكرنا غير ما مرة أن هذه الشريعة شريعة الإسلام، شريعة ربانية المصدر، فهي من الله جل وعلا، ومن ثم فهي شريعة شاملة كاملة، ما تركت شيئا من حياة الناس إلا بيّنت ما فيه من أحكام، وأوضحت ذلك أوضح بيان وأتم بيان. فما من صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس إلا وقد أحاطتها الشريعة بأحكامها، وإن مما أوجبته الشريعة على الناس ألا يتلبسوا بأمر من أمور العبادة أو المعاملة حتى يتعرفوا على أحكامها أولا. فالواجب على المسلم قبل أن يدخل في الصلاة أن يتعرف على كيفية الصلاة، كيف أصلي الصلاة التي يرضاها الله ويرضاها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا دخلت كذلك عليه موسم الزكاة، فعليه أن يكون ملما قبل تلبسه بهذا الموسم بمعرفة أحكام الزكاة. وكذلك إذا أراد أن يتعامل بالتجارة، فعليه أولا أن يتعرف على أحكام التجارة. لكن الناظر إلى واقع الناس يرى على النقيض من هذا، يرى كثيرا من المسلمين لا يبالون، يأتي الواحد منهم إلى العبادة فيتعبد لربه جل وعلا على وفق هواه أو على وفق ما يفعل الناس. والقاعدة المشهورة، اللي زي الناس ما بيغلبش، هذا في العبادة وفي المعاملة كذلك. إن قلت له يا هذا على أي دليل تفعل، يقول الناس كلها كده، كل الناس يصنعون كما أصنع، وكأن هذا هو الدليل. وإن أردت أن أدلل بمثال على هذا الذي أذكره، فبموضوع هذه المحاضرة، أعني أمر الدين. أحبتي الكرام، إن أمر الدين أمر عظيم شرعا، عظيم خطره. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطره في غير ما حديث بقول وفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا إذا نظرنا لحياة الناس نرى أن الناس جميعا صاروا يستدينون، الغني يستدين والفقير يستدين، المحتاج يستدين وغير المحتاج يستدين، الكل على حد سواء، لا يستدينون في ضروريات بل ولا في حاجيات. وإنما غالب من يستدين من المسلمين الآن إنما يستدين في كماليات، عايز يجدد المحمول فيجيب محمول بالقسط، عايز يجدد السيارة فيستلف قرشين عشان بالقسط. غالب المسلمين، ولا أقول كل المسلمين، لكن غالب المسلمين إنما يستدين في الكماليات التي لو ترفع عنها فإنه لا يستضر ولا يضره هذا شيئا. وقد داوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التحذير من أمر الديون في غير ما حديث وبغير ما أسلوب. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو متعوذا بالله تعالى من أمر الدين. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بهذه الكلمات، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستدين من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وهذا حال كثير من الناس، كان على الاستقامة فلما تراكمت عليه الديون صار مثل الثعلب، تراه في المسجد وقت ما شاء، لكن إن خاف من دائن أن يلاحقه في المسجد ترك الجماعة. بعدما كان معروفا بالصدق والأمانة صار معروفا بالضد من هذا، والسبب في الدين. في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة العدو، وأعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء. فكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من أن تغلبه الديون، لأن الإنسان إذا وقع في هذا فحاله ما ذكر في الحديث الأول. وكان من أساليبه صلى الله عليه وسلم كذلك في التنفير عن الدين أنه كان في أول الأمر ما يصلي على إنسان مات وعليه دين ولم يترك له وفاء. قال أبو هريرة كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوتي بجنازة سأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم سأل: هل ترك فضلا، أي وفاء لدينه؟ قال: فإن قالوا نعم صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، ويمتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه. قال أبو هريرة: فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمسلمين، وفي لفظ: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فكان صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على من مات وعليه دين، وهذا كثير في الأحاديث. والعلة التي كان صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة من أجلها أنه يزجر بذلك الناس عن الاستدانة، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة على من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ميت شفاعة له، قال الله له: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. سواء قلنا بأن الصلاة هي الدعاء أو هي صلاة الجنازة، وهي أيضا مشتملة على الدعاء. ثم في الصحيحين من حديث أبي هريرة في القصة المشهورة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظف المسجد، ماتت أو مات ليلى، فحقر الصحابة شأنه أو شأنها، فدفنوه ليلى، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعلموه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم أو افتقدها بعد يوم أو يومين، فسأل عنه أو عنها، فذكروا أنها ماتت ليلا وحقروا شأنها ودفنوها في الليل، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله وأن يعلموه، فقال صلى الله عليه وسلم عندها: دلوني على قبرها. فصلى عليها صلى الله عليه وسلم على القبر وكبر أربعة، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. فصلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة على من صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تعرفون أن الشفاعة لا تثبت إلا بشروط ثلاثة: أن يكون المشفوع فيه مرضيا عنه، وأن يكون الشافع هو الآخر مرضيا عنه، وأن يأذن الله للشافع أن يشفع. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال الله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلما كان الحال كذلك، لم يأذن الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في من مات وعليه دين ولم يترك له وفاء. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على المدين. وربما قال قائل: هذه أيضا من العقوبات، وهذا أسلوب آخر زجر به صلى الله عليه وسلم عن الاستدانة لغير ما حاجة. أنه كان يذكر لأصحابه كثيرا خطورة أمر الدين، وأن صاحبه في الآخرة متهدد بوعيد شديد، حتى إن الإمام مسلم رحمة الله عليه خرج في صحيحه من حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله فقتلت مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبلا غير مدبر تكفر عنك خطاياك. ثم دعاه النبي مرة أخرى وقال: أعد علي. فأعاد الرجل السؤال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تكفر عنك خطاياك إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل الآن. وفي الصحيحين أيضا، بل استغفر الله، عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وعند مسلم كذلك وأبي داود وغيرهما من حديث محمد ابن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: كنا في مصلى الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فنظر، ثم طأطأ بصره، ثم قال: سبحان الله سبحان الله، ماذا نزل من التشديد، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا، أو قال ليلتنا ويومنا، حتى أصبحنا وما نرى أن الذي نزل خيرا، حتى قلت له: يا رسول الله، ما الذي نزل من التشديد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. وعند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن مرهونة، محبوسة، مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. وهنا سؤال وقف معه العلماء قديما: مرهونة بدينه، محبوسة، هل الحبس هذا حبس عن النعيم أو حبس في العذاب؟ قولان للعلماء. من العلماء من يقول: نفس المؤمن مرهونة بدينه، أي لا تنعم وإن كانت من أهل النعيم حتى يقضى هذا الدين. ويستشهدون بحديث محمد ابن عبد الله بن جحش المتقدم هذا الذي قتل في سبيل الله مرتين، لو حصل هذا لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه، يبقى إذن هو محبوس عن النعيم. لكن هل يعذب؟ أصحاب هذا القول يقولون لا، والقول الآخر وقولهم أشبه، يقولون نفس المؤمن مرهونة بدينه، أي محبوسة عن النعيم في العذاب حتى يقضى عنه الدين. فالمؤمن بالألف واللام إن مات مدينا ولم يترك وفاء، سواء كان قاصدا أكل أموال الناس أو كان مستدينا لغير ما حاجة وفي نيته الوفاء، فإنه متهدد بالعذاب حتى يقضى عنه دينه. ومن أكبر الشواهد على هذا، وأرجو من إخواني الانتباه لهذا الحديث، ففيه من الأحكام شيء كثير. روى أبو داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله، وأصل الحديث في البخاري، من حديث سلمة بن الأكوع، قال جابر: جيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل قد مات، فقيل: يا رسول الله صلي عليه. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فقال: هل ترك شيئا أي وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قد قال جابر: فقام رجل فينا يقال له أبو قتادة، فقال: يا رسول الله صلي عليه، هما علي وفي مالي والميت منهما بريء. فقال صلى الله عليه وسلم: هما عليك حق الغريم؟ قال: هما علي حق الغريم. فتقدم عندها صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. قال أبو قتادة: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، قال: ما فعلت الديناران؟ قلت: يا رسول الله إنما مات بالأمس، يعني بعد ما قضيت. قال: فلما كان اليوم الذي بعده قضيتهما، ثم قلت: يا رسول الله الآن قد قضيتهما. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن حين بردت عليه جلدته، الآن حين بردت عليه جلدته. فدل الحديث على أن المدينة إن مات مدينا يعذب في دينه إلى أن يقضى عنه. ودل الحديث كذلك على فائدة هامة أو مهمة، وهي أن الحمالة لا تسقط دين الميت ولا تبرئ ذمته إلا بالقضاء. شاع بين عموم المسلمين الآن إن مات إنسان وجيء بالجنازة إلى المسجد أو إلى مكان الصلاة، أن يقوم عمه، يقوم أبوه، أخوه، ابنه الأكبر، يقول: اشهدوا من كان له دين فعليه. وأحيانا يكون هذا على سبيل المباهاة، يعني أحيانا يقول هذا الكلام أمام الناس: أي إنسان له دين فعليه. وبعد الجنازة لو قلت له عليه 10 جنيه يقول لك: ما أعرفكش. وصار مدينا بهذه الكلمة، قد صار مدينا مسؤولا أمام الله، أعني هذا الضامن صار مدينا بهذه الكلمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في خطبة الوداع، قال: والزعيم غارم. الزعيم هو الضامن، فمن قال هذه الكلمة شاء أو أبى، من قالها مختارا غير مكره، صار مدينا كالميت سواء بسواء. لكن هل هذه الحمالة تبرئ ذمة الميت؟ الجواب لا. ولو كانت الحمالة تسقط الدين عن الميت لما قال النبي لأبي قتادة: الآن حين بردت عليه جلدته. أبو قتادة تحمل الدين منذ يومين، فلو كان الأمر كذلك ما عذب الميت، إنما عذب مع الحمالة إلى أن قضي الدين. وعلى هذا يقرر العلماء أن الإنسان يعذب في دينه حتى يقضى، وأما مجرد الضمان فلا يبرئ ذمة الميت. وقس هذا على دين الحي. لو أني الآن أردت أن أخذ مثلا 10,000 من الشيخ خالد، شيخ خالد لو سمحت سلمني 10,000. قال لي: من يضمنك؟ من يضمني يا إخواني؟ قام أي أحد من إخواني قال: أنا أضمنه. هل بمجرد قول الضامن أنا أضمنه أني صرت بريئا؟ لا، غاية ما هنالك أنه صار شخصان يضمنان المال للدائن، أنا الذي قبضت المال المدين والضامن، لا تبرأ ذمتي إلا بالوفاء، إلا بوفاء الدين. هذا في الحي بإجماع، وكذلك الحال في الميت. وقد استدل الشافعي وغيره من هذا الحديث على مسألة خطيرة، وهي هل تحل ديون الميت الآجلة بمجرد الموت؟ هل تحل ديون الميت الآجلة بمجرد الموت؟ بمعنى أن المدين لا يخلو من حالين، إما أن يكون دينه حالا أو أن يكون مؤجلا. دين حال يعني واجب السداد فورا، عليه فلوس مطلوب منه أنه يسدها النهاردة، هذا لا إشكال أنه مطالب بسداده. ودين مؤجل، راح يشتري عربية أو ثلاجة بالقسط على 3 سنين، مات عند القسط الأول في السنة الأولى، بقيت الفلوس لسه إيه؟ على أقساط مؤجلة. هل يلزم ورثته أن يسددوا هذا الدين فورا عند وفاته، ولا يكملوا هم في الأقساط؟ قال الشافعي رحمة الله عليه في الأم، هذا نص كلامه، قال ومن مات وعليه دين وله دين على الناس مؤجل، أو قال إلى أجل، ومن مات وله دين على الناس إلى أجل فهو على أجله، ومن مات وعليه دين إلى أجل فقد حل هذا الدين بموته. ولا أعلم خلافا بين من لقيت في هذا، ولا أعلم خلافا بين من لقيت أي من العلماء في هذا. فكأن الشافعية يحكي الإجماع على أن الإنسان إذا مات حلت ديونه حتى المؤجلة، الديون المؤجلة تحل بالوفاة. ودليل هذا من الحديث الآن حين بردت عليه جلدته، والنبي ما سأل هذان الديناران مؤجلان إلى أجل ولا على الحلول، لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل الأصول يقولون ترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما عاما، قال من مات وعليه دين أوخذ به، بغير تفريق بين مؤجل ومعجل. لكن للأمانة أقول المسألة فيها بعض الخلاف. نعم الحنفية أو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور على أن الدين المؤجل يحل بالموت، لكن عن الإمام أحمد رواية على أنه لا يحل إذا وثقه الورثة، راحوا للدائن قالوا له خذ هذا رهن أو هذا وصل على الورثة حتى تكون ضامنا لمالك مثلا، فإن وثقوه جاز تأجيله ولا يحل بهذا. هذا مذهب أحمد في رواية، والمالكية كذلك لهم قول أنه لا يحل إذا اشترط هو عند الدين وعند الاستدانة أن لا يحل بوفاته. يعني لما راح يستلف قال له بشرط أنا لو مت يبقى الدين مؤجلا، لكن لا شك أن الحديث حجة للقول الأول أن الدين الحال والمؤجل يطالب بهما المرء بوفاته، وأنه يعذب بهما إلى أن يقضى الدين عنه. والله تبارك وتعالى لم يجعل للوارث مالا قبل قضاء دين الميت، وهذا الكلام على خلاف عادات الناس. الناس الآن إذا مات الإنسان اقتسموا ماله على طول، أما الديون فمن الناس من لا يبالي بها، تذهب إليه يقول لك روح له خذها منه هناك. هذا حال كثير من الناس، جمع الإنسان المال في حياته من حل ومن حرام، ثم قام الوارث وقال لك ما لي علاقة ديونه اسأله هو فيها، أنا ما لي علاقة بالديون. وأهل الخير من الناس ربما كان حالهم إنهم يقول لك إيه؟ نقسم الديون زي ما نقسم الإيه؟ الفلوس، ده ياخد فدانين وده ياخد فدانين وكل واحد يشيل 10,000 جنيه يسدهم بمعرفته، مش كده عندكم برضو؟ يقسمون الديون ويؤجلون في الديون ويماطلون. والله تعالى ما جعل للوارث مالا ليس للوارث مال قبل وفاء دين الميت. قال الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، يبقى لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إذا مات الإنسان أخرجنا مؤلنا التجهيز، ثم جمعنا الأموال الموجودة فطرحنا منها الديون أولا، ثم بعد طرح الديون تأتي الوصايا إن كان له وصايا، الثلث فما دون التركة يخصم، ثم بعد هذا يكون التوارث إن بقي مال للميت. وعلى هذا الواجب على الورثة شرعا قبل تقسيم المال أن يقضوا ديون ميتهم، ومن ديون الميت ما كان حقا لله جل وعلا. ديون الميت الإقساط، ديون الميت القرض، كل هذا يقضى أولا، وبعد هذا تقضى ديون الله تعالى، بل قبل هذا على الراجح كما هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه ديون ربنا تبارك وتعالى داخلة في هذا، بمعنى أن من مات وعليه زكاة ما أخرجها، الواجب على الوارث قبل تقسيم التركة أن يخرج الزكاة التي كانت فرضا على الميت لم يخرجها. إن كان على الميت كفارة مالية ما فعلها فالوارث واجب عليه أن يخرجها. إن مات الإنسان ولم يحج وكان مستطيعا للحج في حياته، واجب على ورثته أن يخرجوا من تركته ما يحج به عنه، كما هو الصحيح هو مذهب الشافعي وأحمد، مبناه على حديث أبي هريرة أن امرأة جاءت، على حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: أقضوا، فدين الله أحق أن يقضى، أخضوا فدين الله أحق، أحق بالوفاء، أو قال أحق بالقضاء على روايتين. ولست أعني بكلام الذي ذكرته هذا أن الاستدانة حرام وأنه يحرم على الإنسان أن يكون مدينا له، بل قد أباحت الشريعة أمر الدين، لكن أباحته للحاجة، إن كان المرء محتاجا وله سبيل إلى الوفاء أو يرجو الوفاء وفي نيته الوفاء فلا بأس أن يستدين، سواء بالقرض أو بالشراء الآجل. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، استدل بها العلماء على مشروعية القرض. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، استدل بها العلماء كذلك على مشروعية القرض. قال عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا أيضا دليل لمشروعية القرض، عند ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض أخاه المسلم قرضا مرتين كان كصدقته مرة. من أقرض أخاه المسلم قرضا مرتين كان كصدقته مرة. احتجت ألف ادتهولك سديته، احتجت ألف تاني ادتهولك، كأني تصدقت بالألف مع أن مالي ما نقص. ومن ثم حث الشرع على الإقراض وهو مستحب من جهة المقرض، لكن هذا الذي نتكلم عنه عن القرض إنما هو القرض الحسن الذي يبتغي به المقرض وجه الله تعالى، لا يشترط فيه نفع، أعطيك ألفا لترده ألفا. أما اشتراط الزيادة سواء في البنك أو في غير البنك فهذا هو الربا الذي نزل القرآن بتحريمه. ألف جنيه لو سمحت أخذهم ألف ومية، 10,000 ما فيش اللي انت عايزه اديهولك، لكن خلي بالك الالف عندي بيترد بنسبة كذا. انا لو شغلته في التجارة كنت كسبت، انا هعطل نفسي، العطلة دي بكام؟ ده لو شغال في الدكان كان نسبته الالف بيكسب 40%، انا اخد منك 20 بس، وهذا يعني صدقة مني عليك، وهذا هو الربا الجاهلي. القرض الحسن لا يبتغي به المقرض الا وجه الله تعالى، ومن ثم اشتراط الزيادة ربا، اشتراط منفعة ربا. قال ابن عباس وقال أبي بن كعب كذلك صح عنهما: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. النهاردة الجماعة بتوع الوكاير بتوع الخضار وبتوع السمك أحيانا يقول لك كده: أسلفك تزرع ما فيش مشكلة، بس بشرط الزرع ما يباعش إلا عندي مين؟ إلا عندي أنا. أدي لك بشرط إنك تبيع عندي أنا. طب هذا قرض مشروط، هذا سلف وبيع، أو قرض مشروط بالنفع، ويزداد الأمر سوءا إذا كان بياخد من الناس عمولة 5% ياخد من المدين ده كام؟ 10. وإذا كان بيبيع للناس بعشرة جنيه يبيع للمدين بثمانية جنيه ويقصم وسطه زي ما بيقولوا، ولا يستطيع المدين أن يتكلم، وهذا من السحت. حتى لو جرى هذا عرفا عاما يبقى لا يجوز، حتى لو كان أكثر الناس على هذا لا يجوز هذا. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالمسألة ليست بالكثرة، سلف وبيع ربا. في صحيح البخاري من حديث أبي بردة، من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رحمه الله ورضي عن أبيه، قال: دخلت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: تعالى أطعمك، تعالى أكلك، ده أنت ابن حبيبي. فأخذه فأطعمه، ثم قال عبد الله بن سلام لأبي بردة: إنك بأرض الربا فيها فاشن. خلي بالك من اللي بيتكلم، عبد الله بن سلام، وبيتكلم في زمان مين؟ في زمان التابعين. وبيتكلم فين؟ في المدينة. إنك بأرض الربا فيها فاشن كتير خالص. سبحان الله، كيف لو رأى زماننا. ثم يقول له: إذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل بعير تبن أو طعام فلا تقبله فإنه ربا. إذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك هديه حمل بعير تبن أو قال طعام فلا تقبله فإنه ربا. وهذا صار جاري بين الناس، سئلت عنه بالأمس أو قبله، سان عليه قسط هيتسد في شهر 10 مثلا، جاء شهر 10 معاش فلوس يعمل ايه؟ الراجل هيشتكي، قام واخد له بوكسيتين سمك ويعمل الحاج اعذرني. قال له: خلاص مفيش مشكله. اه مفيش مشكله، عشان ايه؟ عشان في بوكسيتين سمك، اللي هو اجل وزد. ومن ثم قال عبد الله بن سلام: ان كان لك على رجل دين فأهدى إليك لا تقبل. ومن ثم لا يجوز للمقرض أن يقبل هدية من المقترض إلا أن يخصمها من الدين. يقول البكسوتين دول عاملين كام؟ نزلهم من الفلوس، أو يكون جرى بينهما التهادي قبل هذا، قبل ما يبقى بيني وبين الشيخ خالد فلوس كان في بيننا إيه؟ هدايا قبل الفلوس خالص. فعندئذ إذا حصل التهادي والحالة هذه لا بأس، لكن ما كان بينهما تهاد إلا بسبب الدين هذا من الربا. فالقرض الحسن إخواني مشروع، لكن الناس يحتالون حيلا وألوانا وأصنافا من أجل أكل الربا. بيع العينة نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا أو تراجعوا أمر دينكم. على الروايتين بيع العينة ما هي إلا صورة من صور التحايل. روح للراجل بتاع جنس العربيات أقول له: والله أنا عايز العربية دي بكم قسط؟ يقول لي ب120. أقول له: أمين، اشتريت، تشتريها مني بقى كاش؟ يقول له: أشتريها ب80. يقول له: هات ال80، عربيتك عندي. أخذ ال80 وردهم كم؟ 120. عين واحدة وقع عليها الشراء والبيع، والعين في الغالب العام ليست بمقصودة، و120 وهنا أنبه على مسألة الحرق. ليس الحرق كله حراما كما تقول الناس. الحرق إنك تشتري من مكان بالإصم وتروح تبيع في مكان تاني بغير شرط بالنقد، هذا مباح في قول الأئمة الأربعة، وإن منع منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن الأصل الحل. اشتريت بالإصم من مكان تلاجة واتزنقت في الفلوس فقمت بيعها نقدا في مكان آخر، لا بأس بهذا ما لم يكن الأمر مشروط. لكن إن اشتريت من إنسان بالقسط لا تعود إليه مرة أخرى، فتبيع له بالنقد سواء شرطت ذلك أو لم تشرط، وإلا وقعت في بيع العينة. العينة ده زمان يعني، النهاردة بقى في حاجة بسموها التغطية. أخوانا لو لهم في التجارة يسمعوا الكلام، عارفين التغطية؟ أنا راجل عايز تروسيكل ما عايش فلوس، أروح لواحد عياذا بالله أن أسمي واحدا منكم يعني، أقول له والله أنا عايز تروسيكل، يقول له شوف أي تروسيكل يعجبك وقول لي، شوف عند واحد بكام، جاء له ب7000 مثلا يعني، يقول له خلاص أنا أدهولك ب9000 هات المقدم، ويمضي معه الأوراق والشيكات والوصولات وينتهي من الأمر كله. وبعدين إما يديله الفلوس في إيده ويقول له خلصوا منه بقى، وإما عشان الحلال يعني يروح هو يدفع الفلوس ويقول له بروح إيه استلمه. وهي ما هي إلا حيلة على الربا، عبارة عن قرض مشروط بالزيادة. وهذه غالب تعاملات البنك في بيع السيارات، لا يخرج عن هذه الصورة، صورة الإيه؟ التغطية، وهي حيلة على الربا. إن أراد هذا الرجل البائع التاجر أن يبيع لا بأس، لكن بشرط أن يتملك السلعة أولا قبل البيع. عايز التروسيكل؟ حاضر، بعد يومين أنا هشتري التروسيكل ده، وابقى تعالى لي بعد اليومين، إن عجبك خده، ما عجبكش سعره، ما عجبكش التروسيكل سيبه لي أنا صرفه، أبيعه أرجعه أستعمله أنا حر. كسائر التجار يشترون السلعة، يشترون السلع يتاجرون فيها، إن رغبها المشتري أخذها، وإلا فهي في ملكي وضمان التاجر. أخلص من هذا والكلام يطول، كل ما ذكرناه في فضائل القرض إنما هو في القرض الحسن. أحل الله تعالى بيع الأجل، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس أقسم أنها نزلت في بيع السلم، فهذه الآية نص على جواز بيع الأجل، حتى لو كان بيع الأجل بثمن أكثر من ثمن النقد، يعني ينفع أقول له العلبة دي كاش ب5 جنيه قسط ب6 جنيه، لا بأس، شريطة أن لا ينفض المجلس إلا ونحن متفقون على أحد الثمنين، إما هذا وإما هذا، وهذا باتفاق المجامع الفقهية في زماننا هذا. فبيع الأجل حلال لا بأس به، لكن على الإنسان ألا يدخل في الاستدانة إلا وهو راج للسداد، يعني عنده أبواب كده يظن أنه يقضي منها وعازم عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري، قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، قال العلماء أدى الله عنه، قال العلماء أدى الله عنه معناه أن الله ييسر له السبيل للوفاء. يلاقي المسألة إيه مفتوحة كده، يعني هؤلاء ممن حق على الله أن يعينهم، سمى دين وفي عزمه أن يفي، ييسر الله عز وجل له سبيلا بل سبلا لوفاء الدين. وأما من أخذها يريد إتلافها، يريد المماطلة، يتلفه الله، يتلف المال ولا يتلف العبد، الوجهان محتملان. ومن هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر من مات مدينا وهو عازم على الوفاء ساع فيه ولم يخلف وفاء، فالله عز وجل يتكفل بإرضاء الخصوم عنه يوم القيامة. حلوة دي، من مات مدينا لم يترك وفاء لكنه استدان محتاجا عازما على الوفاء، فالله تعالى يتكفل بإرضاء الخصوم عنه يوم القيامة. خذها منين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه. وأعود لآية الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. حث الله عز وجل في هذه الآية على كتابة الدين وهو على الاستحباب، وأمر الله بالإشهاد وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر الله بالكتابة وأمر الله عز وجل بالإشهاد، وهذا من المستحب. لكن إن كان بين الناس شيء من الأمان فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إذا لا بأس من الكتابة، لكن إذا ذكرنا الكتابة نحتاج أيضا أن ننبه على مسائل. المسألة الأولى: من الذي يملي كاتب الدين؟ وليملي للذي عليه الحق. يبقى اللي بيملي اللي بيكتب مين؟ المدين. وعلى هذا عليه أيضا أن يتقي ربه تبارك وتعالى وأن يملي بالحق. طيب إذا كان المدين لا يعرف ما في الورقة أصلا، وصل على بياض، دفتر وصولات على بياض، يجوز هذا في دين من وفي شرع من؟ هذا غرب نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل الذي يملي هو المدين من أجل أن يضبط ما عليه بلا زيادة ولا نقصان، لأن الدائن قد يكون متسلطا متجبرا يكتب أكثر مما له. هذه الأوراق البيضاء بغير رقم، مش مكتوب مدين بكام، بغير اسم، مين اللي يشتكي؟ أي حد. ويطلع بعد كده يسألك بقى، يقولك أنا ببيع المحامي، ينفع أبيع الوصل على بياض المحامي؟ وآخر يقول لا، عليه 50,000، لو كتبت في الوصل 50,000 بس ممكن يماط، هحتاج أروح المحكمة فأعد أشتكي وأدفع فلوس للمحامي وكذا، خلاص عليه 50,000 أمضي على وصل 100,000، وهذا لا يجوز، والذي قبله أيضا لا يجوز. بعض إخواني الآن يقول لي طيب في زمان خراب الزمم يبقى هياخد، يقول لك اقبض دماغك في الايه؟ ما اسف يعني اقبض دماغك في الحيطه، اشتكيني. وبيظبط الجماعه المخبرين كده بقرشين وبتاع وقاعد في الحيطة. حاصل الكلام ده. فانت كده عم الشيخ عشان تقول نكتب اللي عليه بالظبط معناه ان الفلوس ضاعت؟ اقول لا، الله عز وجل حكيم خبير عليم سبحانه وبحمده. حث الدائن على أن يقرض، أو حث الغني أن يقرض، ومع ذلك جعل له وسائل يحفظ بها المال، بمعنى أنه من حقك أن تطلب رهنا، قل له عشان أضمن فلوسي مع الوصف أنا عايز رهن. إيه الرهن بقى؟ الرهن عين مالية، عين تباع، تأخذها تحتفظ بها، إن وفاك دينك الحمد لله رددتها عليه، وإن أكل المال أو بعضه بع الرهن واستوفي مالك ورد عليه الباقي. طب ده الرهن قيمته أقل من الفلوس اللي ليا، لا بأس، خذ الثمن، ثمن الرهن بعد بيعه، ثم طالبه بالباقي، بدل ما كانوا 50 بقوا كام؟ 40. وأنبه أنه لا يجوز للدائن أن ينتفع بالرهن إلى حين الوفاء. بعض الناس بيسأل، سالف فلوس من شخص قال له اديني أرضك رهن أزرعها موسمين لغاية ما تسد، أو أعزكم الله أعطني البقرة أحلبها كل يوم إلى أن تقضي دينك، ده اسمه إيه؟ هو ده الربا، هو ده بقى إيه؟ قرض مشروط، قرض مشروط بالنفع. لكن لا بأس أن تأخذ رهنا مع الأوراق، خذ رهنا اضمن به حقك، طالبه. طبعا الرهن ورد في آية البقرة، فرهان مقبوضة، طالبه بكفيل أو بضمين، من يضمنك؟ هات الاثنين يضمنوك، هات لي 10، طالب بما شئت، وخذ على هذا وهذا وهذا، وهؤلاء ضامنون، إن أخل هذا طالب أيهم شئت، فهذا احفظ بهذا مالك. ثم أعود إلى الغارم، إلى المدين، أقول أيضا بأنه لا يجوز له أن يماطل في وفاء الدين، ما دام قادرا على السداد يتعين عليه السداد ويتعين عليه الوفاء، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم يعني المماطلة. في لفظ أحمد في حديث الشديد بن سويد قال: لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته. لي بقى شغال كده زي الايه التعبان يتلوث، روح له يقول لك مزرعة ما جابتش، أصل فصل وكل يوم طالع ويستطيع الوفاء، لكن الفلوس شغالة بتجيب فلوس، هذا ظلم. ومعنى كونه ظلما أنك تقتص منه يوم القيامة. وحديث المفلس ليس منكم ببعيد. تدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا لا لا لا، المفلس فينا من لا، المفلس من يأتي من يوم القيامة من أمتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد أكل مال هذا وسب هذا، حديث، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والحديث الآخر في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يدخل أحد من أهل النار النار، ولأحد من أهل الجنة يطالب يطالبه بمظلمة، ولا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه من المظالم، لا يجوز للمدين أن يماطل، كما لا يجوز للدائن أيضا أن يشكو المدين إن كان معسرا. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا خبر بمعنى الأمر، واتفق العلماء كما حكى الطحاوي رحمة الله عليه على وجوب إنذار المعسر، على وجوب مش استحباب، فرض على الدائن إن كان المدين لا يستطيع فعلا السداد يجب عليه شرعا أن ينتظر وأن يفسح له في الأجر، وليبشر أو فليبشر بعظيم الأجر. يعني حسن الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن له في مدة الفسحة هذه التي بعد انتهاء الأجل بكل يوم مثل قرضه صدقة مرتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد حثنا صلى الله عليه وسلم على هذه التوسعة، أن نوسع على المدين وأن نحط عنه إن كان مدينا لا يستطيع الوفاء، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي قتادة قال: من سره أن تفرج عنه كرب يوم القيامة فليوسع على معسر أو يحط عنه. سمعت الحديث قبل كده؟ هذا عند مسلم في الصحيح: من سره أن تفرج عنه كرب يوم القيامة، كل كرب يوم القيامة، فليوسع على معسر، يعني يفسح له في الأجل، أو يحط عنه. ظروفك كويسة حط عنه 1000، قل له 10 خليهم 9 مثلا، ظروفك تعبان، أو وسع له على الأقل في الأجل، والله كريم. لا يخفاكم حديث الصحيح في الرجل الذي جاء ربه يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، غير أنه قال: يا رب كنت أقول لعمالي اذهبوا، فمن وجدتموه معسرا تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني، فقال الله: نحن أحق بالتجاوز منه، تجاوزوا عن عبد. ويستحب للمسلمين عموما أن يتصدقوا على هذا المدين. وذكرنا قبل ذلك ونحن نتكلم عن أحكام الزكاة أن الغارمين من جملة مصارف الزكاة. من استدان في أمر مباح ولا سبيل له إلى الوفاء فيجوز أن يعطى من مال الزكاة، يجوز أن يعطى من مال الزكاة. وهل يجوز أن أخصم الدين الذي لي عليه وأحتسبه من الزكاة؟ أنا عندي كشكول بتاعي في 2000 جنيه على فلان، وفلان ده ظروفه ما يستطيع السداد، هل ينفع أخصمهم واعتبرهم زكاة؟ باتفاق العلماء لا. الزكاة لابد فيها كسائر العبادات من نية، والنية إنما تكون عند الإخراج. إنسان صلى ركعتين لله نفل مطلق مثلا، وبعد شوية قال: ما أعتبرهم صلاة الفجر وخلاص، يمشي ما يصح. النية لابد أن تكون مقارنة للعمل. الآن لما أخرجت إليه المال ما كان بنية الزكاة، وعلى هذا نقول هذا المؤثر يستحب لك أن تعطيه في يدي وقل يا فلان هذا من زكاة مالي. فإن قال لا لا لا خليه مثلا اخصمه من الزكاة من الدين الذي علي، لا بأس أن تأخذه، لكن لا ترغمه على هذا ولا تكن لئيما. بعض الناس عنده شيء من الايه من اللي ياخذ الحكم الشرعي ويقول له ايه، بص انت لك معايا مبلغ زكاه، اجيبه لك ولا اقسمه، وايده ورا ظهره، ايه اجيبه لك ولا اقسمه، هيقول لك يقول لك اقسمه ولا حول له ولا قوه. لا، اعطه ماله فهذا حق له، والذين في اموالهم حق معلوم. اعطه المال ثم بعد هذا قل يا فلان عليك ديون، ان يسر الله عليك فوفه، فإن أعطاك فخذ، وإن لم يعطك لا تعنفه بكلمة. هل يجوز أن تقضى ديون الميت من الزكاة؟ أصحاب القائمين على بيوت المال يسألوا في بعض هذه الجزئيات. إنسان مات مدين ولم يترك وفاء، ينفع أن يسد ديونه من مال الزكاة؟ باتفاق العلماء لا. الزكاة إنما هي حق للأحياء. طب يعني نعمل ايه؟ لا بأس ان نعطي الورثة، نقول انتم مساكين خذوا هذه الزكاة لكم واستعينوا بها في قضاء دين الميت. طيب في انسان انا اعرفه غارم وعليه ديون متلتلة، ينفع اروح اسد الديون اللي عليه من الزكاة من غير ما اقول له؟ وصل السؤال؟ وصل؟ يعني أنا عارف إن الشيخ خالد مثلاً عليه 20,000 مثلاً ولا يستطيع الوفاء، فذهبت إلى دائنه من أجل أن لا أخرجه مثلاً، ذهبت إلى الدائن وقلت خذ هذا الدين الذي على فلان وأعتبره أنا من الزكاة؟ الجواب أيضاً لا، لأن الزكاة حق للمسكين يأخذها ثم ينفقها حيث ما شاء، يسد الدين ده هو شايف دين تاني أولى يأكل به يعالج به، الخيار له، لكن لا بأس أن تستأذنه أولاً. خالد أنت لك معايا مبلغ زكاة، أسد فلان بي ولا أدهولك؟ قالوا لا لا سد، لا بأس عندئذ، فتكون قاضياً عنه بالوكالة، تكون قاضيا عنه بالوكالة. أحبة الكرام، أحكام الديون في الحقيقة كثيرة جدا، أحكام الديون كثيرة جدا، لكن أنا أعتذر عن تأخري في أول المحاضرة ابتداء، وأعتذر على الإطالة الثانية، أعتذر عن الإطالة الثانية، لكن حسبي ما ذكرت من هذه الأحكام التي سقطها في عجالة، وأرجو أن أكون قد قررت في نفسي ونفوس إخواني معنا، وهو أنه يجب علينا قبل أن نتلبس بالأمر أن نسأل، وأن أكون قررت في نفوس إخواني كذلك معنى آخر، وهو أن أمر الدين ليس بالأمر الهين، فالمسلم ما ينبغي له أن يقبل عليه إلا إن كان محتاجا إليه احتياجا شديدا وله نية في الوفاء ويظن السداد ويرجو هذا، فعندئذ يقبل على قضاء دينه، وإلا فليمسك، وإلا فليمسك عن هذا خير له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.